الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع هذه الدروس، نسأل الله رفع أن يثبتها لنا، ونسأل الله أن يجعل ذلك في موازين الحسنات، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا مما علمنا، وأن جعلنا ممن يتعلم ليتعبد وانشر ذلك بين الناس. نبدأ بكتاب الصلاة، بكتاب المنهاج، ونحن في كتاب الجنائز. قال المصنف رحمه الله تعالى: قلت هذه مسائل منثورة، وهي مسائل متعددة وفيها ما فيها من الفضل. قال: يبادر بقضاء دين الميت ووصيته. طبعا يبادر بقضاء دين الميت، وهذه أسرع ما يكون إكراما لهذا الميت، لأنه حتى ولو كان في الفردوس الأعلى لا يدخلها إن كان عليه الدين، فنفسه معلقة بهذا الدين، فقضاء الدين مصارعة إلى فكاك نفسه، كما في الحديث: نفس المؤمن معلقة، أي محبوسة بدينه حتى يقضى عنه. وقد جاء برجل يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم. قال: هل ترك من قضاء من وفاء؟ قالوا: لا. قال: صلوا على صاحبكم. فقام أبو قتادة وقال: يا رسول الله، هم علي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه، ثم قال له وسلم ودعا له. وأيضا ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه فعل ذلك ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدها بأيام قال النبي قضى قتادة هذا الدين، فقال المسلم: الآن بردت جلدة صاحبك، الآن بردت جلدة صاحبك، الغرض صاحبك، الغرض المقصود. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. الغرض المقصود بأنه إكرام الميت والإحسان إليه أيما إحسان هو المسارعة في قضاء دينه، لأنه مرهون في قبره، ولو كان من أهل الدرجات العلى مرهون بدينه، فحق الغير لا ينفك عنه الإنسان بحال من الأحوال، حتى أنهم بعدما يطهرون لا يدخلون الجنة حتى يكون بالقنطرة في القنطرة بين الصلاة وبين الجنة، لا يدخل فيها حتى يطهر كل إنسان من المظالم. الغرض المقصود لحق الغير حبس في قبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. وبعدما وسع الله على النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: من ترك ضيعة أو مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعلي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الجميع بعد ذلك بأبي هو وأمي. وتنفيذ الوصية، ولذلك ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدين، وذلك لأن الناس يعني يهتمون بمسائل الدين ولا يهتمون بمسائل الوصية، فقدمها من بعد وصية يوصى بها أو دين من أجل أن لا يغفل عنها الناس، ولأن هذا يعني فيها ما فيها من رفعة الدرجات للميت، وهو تعجيل الخيرات له. قال: ويكره تمني الموت لدر نزل به، وهذا لورود النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تمنين أحدكم الموت لدر نزل به. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. وقد ورد في الحديث بأن القصة جاءت عن بعض الصحابة، أخوان متلازمان، وكان يتنافسان على الخيرات، أحدهما قتل شهيدا قبل أخيه بعام ومات بعده الآخر الذي كان يتنافس معه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أيهما قدم على أخيه، من الذي ارتقى في الدرجة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات مؤخرا. قالوا يا رسول الله هذا مات، هذا قتل شهيدا الذي تقدمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا ومعللا، قال ألم يصلي بعده؟ ألم يصم بعده؟ ألم يتصدق بعده؟ فهذه أعمال الخير كلها في الأعمار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن طال عمره وحسن عمله، طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. فهذه فيها دلالة على أن الإنسان ليس له أن يتمنى الموت، فلعله يطيل الله عمره فيحسن عمله، كما قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه ومرض جدا، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وحسب أنه سيموت في هذا المرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعل الله تعالى يطيل في عمرك فينتفع بك أناس ويضر بك آخرون. وكانت الفتوحات بفارس وغير فارس على يد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه، فانتفع المسلمون بهذه الفتوحات وتضرر أهل الكفر بما حدث معهم وما علت كلمة الله جل في علاه وكلمة أهل الإسلام عليهم. الغرض المقصود إطالة العمر للإنسان مع حسن العمل هي الخير، فلا يتمنين أحدكم الموت، لأن بالموت ينقطع العمل، وإن انقطع العمل فلا تزداد الحسنات إلا لعالم. ولذلك مات عند 40 الإمام النووي، مات قبل 40 الحافظ الحكمي، مات قبل على 30 معاذ بن جبل، لكن ما زلنا اليوم الناس هذا ينتفع الناس بعلومهم، وما زال الناس أيضا يدعون ويتردون على هؤلاء. فمن طال عمره وحسن عمله فهو خير الناس، لذلك ورد النهي عن تمني الموت. لكن هناك استثناءات، فقد يجوز للإنسان أن يتمنى الموت في حالات، في الحالة الأولى حالة الفتنة، أن يخشى على نفسه في الفتنة أن تعصف به الفتنة وتستك فلا يستطيع ردها، بل ينغمس فيها ويفتتن في أمر دينه، فهذا الذي له أن يدعو الله على بالموت. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وأيضا قد قالت مريم عليه السلام في كما قص الله علينا من حكاياتها ومن أمرها، بأنها قالت عندما علمت بالحمل ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا، لم ينكر عليها الله جل في علا هذا التمني. وأيضا الإمام البخاري عندما حسده محمد يحيى الزهري وتكالبت الدنيا عليه فقبض لحياته ونظر إلى السماء وقال اللهم اقبضني إليك، خشية الفتنة. وهو من هو في الأمة، وهو رضي الله عنه وأرضاه إمام أهل السنة والجماعة، إمام أهل الشأن، هذا الجبل، جبل المحدثين، الإمام البخاري عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالإنسان قد يجوز له التمني، والأولى له ألا يتمنى، بل الأولى له أن يتمثل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وقد ورد في جامع البيان للطبري عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضانا، وقال لم يتمنى نبي الموت غير يوسف عليه السلام. وإنما والحق أنك لو محصت النظر ما تمنى الموت، هو قال توفني مسلما، تمنى أن يكون الموت على الإسلام. فالحق أنك لو دققت النظر يوسف عليه السلام لم يتمنى الموت، يوسف تمنى إن مات أن يموت على الإسلام، توفاني مسلما. وهذه أيضا فيها دلالة على أن الإنسان خاتمته لا تكون إلا بيد الله جل في علاه، لكن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، والأعمال بالخواتيم، والمسألة على كشف القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا عسله، قال وما عسله يا رسول الله؟ قال وفقه لعمل صالح فقبضه عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى ويسن التداوي، طبعا يسن التداوي للأمر به، طبعا إذا قال يسن يبقى إذن الكلام هنا على نوع الاستحباب، يسن التداوي إذن على الاستحباب، يستحب التداوي. والحق بأنه قد قام بعض العلماء وقال بوجوبه، وإن كان القاضي عياض نقل الإجماع على عدم الوجوب، وهذا فيه نظر، لأن الخائف من الهلاك إذا قدر على التداوي وجب عليه التداوي والحق أن مسألة التداوي هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، والأصل بأن الإنسان الأصل فيه السلامة كما قال الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فالأصل فيه السلامة، الأصل في الإنسان السلامة، والمرض طارئ يطرأ عليه. الحق بأننا لابد إذا تكلمنا عن المرض نقف وقفة ونقول المرض مرضان، مرض في القلوب ومرض في الأبدان، وأشد الأمراض أمراض القلوب، أشد الأدواء أدواء القلوب، فهي مفسدة للإيمان، أمراض القلوب مفسدة للإيمان، وأما أمراض الأبدان مفسدة للأبدان والحياة انتهى، لكن هذه مفسدة للحياة الأخروية. فالأمراض نوعان، أمراض القلوب وأمراض الأبدان، أمراض القلوب وأمراض الأبدان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمراض القلوب هي أعظمها وهي أفسدها وأشقها، فأمراض القلوب من الحقد والدغل والحسد وحب التطلع والرياء والسمعة والقيادة والرئاسة وأيضا الرفعة بين الناس، أو حب الغنى، أو يعني ملذات الدنيا تكون قد يعني تعمقت في القلب وتملكت فيه، كل هذه أدواء من أدواء القلوب. أعظمها سوءا هو الحسد والعجب والكبر، هذه أعظمها سوءا، الحسد والعجب والكبر والغل. ولذلك لأن الكبر صفة من صفات الله في علاه فيها منازعة للربوبية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى الكبر ردائي والعظمة إزاري، فمن نازع الله فيما عذبه ولا يبالي سبحانه وجل في علاه، فقال الكبر ردائي والعظمة إزاري. وأيضا مسألة العجب، لأن العجب سبيل إلى الكبر، العجب سبيل إلى الكبر، وأيضا فيه الجحود بالمنعم الأول، وأيضا فيه التغافل عن قول الله جل في علاه وما بكم من نعمة فمن الله، وأيضا قال الله تعالى فمن وجد خيرا فليحمد الله، وأيضا فيه تغافل عن العبادة، أن يتعبد لله باسم الله الأول، فالأولية المطلقة لله جل في علاه، أين كنت أنت وأين أنت، يعني ما أتاك من خير فمن الله جل في علاه، هو الأول فليس قبله شيء سبحانه جل في علاه، كان الله ولم يكن شيء، فهو الذي ذكرك مسلما، وهو الذي أنعم عليك وأنت تدري في بطن أمك، وهو الذي علمك من جهل، وهو الذي أطعمك من جوع، وهو الذي سقاك، وهو الذي أواك وألبسك وأكرمك بين الناس. فهذه أولية الله جل في علاه، لابد أن يستحضر المرء التعبد باسم الله الأول في مثل هذه المواطن، فهذا الأصل في هذا الباب لقطع سبيل العجب الذي يكون في القلب. فالأصل أن مرض العجب هو سبيل الكبر الذي فيه منازعة لله جل في علاه، فيه منازعة لله جل في علاه في صفة من صفات الربوبية، ومن ذلك الحقد والغل والحسد، وهذه الثلاثة أعظم فسادا في القلوب، وإن أول ما عصي به الله جل في علاه هو الحسد. عصى إبليس ما عصى ربه جل في علاه إلا بأنه حسد آدم، وحمله الحسد إلى الانتقاص من آدم، ثم حمله الحسد إلى أن يرد على الله على أمره، ثم حمله الحسد إلى أن يقدح في حكمة الله جل في علاه. شوف انظر، وصل لكفر مبين بسبب الحسد والغل. حسد آدم عليه السلام، عليكم السلام وبركاته، حسد آدم عليه السلام فانتقص من قدره، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأيضا حمله الحسد إلى الحقد على آدم، وأنه عصى ربه فغوى فلم يسجد لله جل في علاه، لم يجد آدم طاعة وعاية لله جل في علاه. وأيضا الحسد حمله إلى أن يقدح في حكمة الله، وهذه أعظم ما وصل إليه من الكفر، عندما قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لا يكون ذلك ولا ينبغي، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لأن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، فحمله الحسد إلى ذلك. فحسد القلوب هذا أعظم مما يكون، والحسد بين طلبة العلم متفشي أشد من الحسد بين أهل الدنيا، الحسد بين طلبة العلم متفشي وهو أعظم تفشيا من الحسد في أمر الدنيا، حتى تجد الأمارد الذين لهم المكانات الحسد يؤرقهم جدا، فترى لهم أفعال تخالف، يعني تجعلك أنت في ذهول، كيف يرتضي بهذا أو كيف يفعل هذا، سين أو صاد أو نون أو عين. السبب الرئيس عندما تسأل عن السبب الرئيس، السبب الرئيس ما كان في القلب، وإن كان لو أخذ بالنصيحة النبوية بأنه لو حسد فلا يبغي لارتفع الأمر من قلبه، لعلم الله من صدقي فرفع ذلك من قلبه. لكن الإشكال كل الإشكال أن الحسد له توابع ولوازم، وأن ما يحرك القلب لابد أن يتحرك في الجوارح، فإن حسد لابد من البغي، فتراه ينتقص منه، فتراه يتكلم عنه بالتعريض، تراه أيضا يعني يحزن جدا أن ولد سعادة وصلت له أو تقدما أو علما أو غير ذلك، وهذه مصيبة أم المصائب. لذلك الوعاء الذي فيه شيء من الحسد هذا والتطلع لا يكون وعاء نظيفا للعلم، فتراه لا يستطيع أن يكون متفوقا علميا. بحال من الأحوال التفوق العلمي والإتقان لا يأتي إلا بالطهارة التامة في القلوب، بنقاء القلب تماما، بطهارة القلب تماما. لذلك ابن عباس قال: يؤتى المرء الفهم بنيته، كلما كان أنقى كلما كان أرقى، كلما كان القلب أنقى كلما كان صاحبه أرقى. هذا الأصل الأصيل في هذه الأمراض التي حقا نقول العلل العظيمة التي تحتاج إلى الشفاء. وهنا نقول التداوي هنا واجب، هنا التداوي هنا واجب، صار واجبا، لا يقال مستحب كما في المذهب الآن على أمراض الأبدان، مع أن ونحن في الجنائز المقصود بالمرض هو مرض الأبدان لا مرض القلوب، لكننا نقف على الأعظم والأولى والأهم والأولوية مهمة هنا، فمرض القلب هنا أعظم خطرا، لذلك أوجب في العلاج، يجب العلاج. فالحاسد لابد أن يدعو كثيرا لمن حسده، ولابد أن يتمنى له الخير، ولابد أن يذهب يعينه ويحاول قدر الإمكان أن يعني أن يتودد ويتقرب إليه بالمحبة بالهدية بغير ذلك بالدعاء، يكثر من الدعاء. يعني لو وجد قلبه فيه شيء عن أحد يكثر له من الدعاء، الشيطان سافر منه بعد ذلك ولا يذكره به على الأقل حتى يحبس شره عن الناس. وإن لم يستطع المهم ألا يتعدى، المهم ألا يتعدى، يعني إن حسد فلا يبغي كما قال الإنسان فإذا حسدت فلا تبغي في هذا الباب. وأيضا الكبر والحقد وغير ذلك من أمراض القلوب لابد أن يعالجها كما قلنا بتنقية القلب، لأن القلب لا ترد له وجلا عند ذكر الله جل في علاه إلا إن كان نقيا، يعني أنت لا ترد دمع العين ولا وجل القلب عند سماع القرآن إلا بذلك، أو سماع موعظة أثرت فيه، أو حتى نشيد عن أمر معين في نصرة الدين لا ترد أنه يذرف عينا إلا إن كان تقي القلب نقي القلب، لا ترد كذلك إلا بهذا. صلاح القلب تصلح به كل شيء، صلاح الأبدان وصلاح الحياة وصلاح العمل، في كل شيء تدور المسألة على صلاح القلوب. وأما المرض الثالث هو بصدده الكلام عليه هنا هو مرض الأبدان، مرض الأبدان. وهل مرض الأبدان يجب فيه العلاج أم لا؟ الحق بأن الأصل في التداوي أنه على الاستحباب، الأصل في التداوي أنه على الاستحباب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تداوى عباد الله ولا تتداووا بحرام، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. فالتداوي الأصل فيه الاستحباب، وقد يرتقي إلى الوجوب على الرجح الصحيح. طبعا الأصل فيه الاستحباب هذا على المذهب أيضا، وهو على الرجح الصحيح. محبة السنة تقول الصوت منخفض، متهيألي من عندك يا محبة السنة. فالتداوي الله أكبر الله أكبر الله أكبر ليس منخفضا صحيح؟ ها؟ ليس منخفضا، نعم الله أكبر الله أكبر، لا صوت غير منخفض، نعم. طب هو من عندك يا محبة السنة. فالأصل بأن تداوي الأبدان الأصل فيه كما قلنا الاستحباب، لقول السلام: تداوى عباد الله، وأقل الأوامر على الاستحباب، أقل ما يكون على الأمر فهو الاستحباب، وقد يرتقي إلى الوجوب إن خشى على نفسه الهلاك وعنده الدواء أو السبيل إلى التداوي فيجب هنا، وقد يكون مباحا، وقد نقول له واجب ولا مستحب، قد يكون المستحب تركه. لكن هذا في حالة من؟ في حالة أبي بكر، كما قال علماؤنا: من بلغ إيمانه إيمان أبي بكر فليفعل ما فعل أبو بكر. عندما قالوا له: نأتي لك بالطبيب، قال: لا، الطبيب قد رآني. فقالوا: ماذا قال لك؟ قال: قال لي إني فعال لما أريد، قال لي إني فعال لما أريد. فهنا التداوي عند تمام التوكل خلاف الأولى، والأحناف طبعا يقولون بأنه الأصل أنه خلاف الأولى، أنه ينافي التوكل وأنه مكروه، وهذا خطأ بين، وهذا خطأ بين. والحق بأن التداوي له طريقان، التداوي شرعا بالأسباب الشرعية، والتداوي بالأسباب المادية، وكلها تنزل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. أما الأسباب الشرعية تداووا بالأسباب الشرعية فبالرقى الشرعية، قال استرقوا لها فإن فيها العين أو تشتكي العين، رأى امرأة في وجهها سفعة فقال استرقوا لها من العين. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض كان يرقي نفسه، وكانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترقي النبي صلى الله عليه وسلم وتنفث في يده التماس البركة من يد النبي صلى الله عليه وسلم، التماس البركة من يد النبي صلى الله عليه وسلم، وتأخذ بيده فتمسح كل الجسد، تمسح كل الجسد. فهذا هذا هذه الرقى الشرعية كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله رأيت رقى؟ قلنا نسترقي بها وأدوية وأدعية، فهل تغني من القدر أو هل ترد من القدر من شيء؟ قال هي من قدر الله، وهذا أفضل الطرق لميل القلب لله جل في علاه بأن يرقي. والأولى أن لا يسترقي، يرقي نفسه، لأن السلام قال في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال الذين لا يسترقون لا يطلبون الرقية، لكن قد يتبرع أحد ليرقي فله ذلك. والثاني التداوي بالأسباب المادية الشرعية أيضا بما نصح به الشرع كالعسل، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله جل في علاه فيه شفاء للناس، والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل قال أخي يشتكي بطنه قال اسقيه عسلا، حتى جاءه يكرر فقال له الثالثة اسقيه عسلا صدق الله وكذبت بطن أخيك فشفي. وزيت الزيتون فإنها شجرة مباركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان من تشققات الرجل يدهن بها الرجل، قال كلوه وادهنوا به. ومن ذلك ماء زمزم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، كل هذه من باب التداوي، تداوي البدن في الأسباب الشرعية. والثانية الأسباب المادية، والأسباب المادية الأسباب المجربة، وهي الأطباء. والعجيب العجب العجاب من جهل الناس المفرط قدموا الأسباب المادية على الأسباب الشرعية، من ده العجب العجاب من عظيم جهل هؤلاء الناس، قدموا الأسباب التي هي تعتبر من التجارب تصيب وتخطئ قدموها على الأسباب الشرعية، وهذا من فرط جهلهم وعدم علمهم بربهم جل في علاه. فأعظم الأسباب أولا الأسباب الشرعية، ولذلك هم الآن يمدحون في الطب البديل، وهي من الأسباب الشرعية هذه هنا الأعشاب التي تستخدم وكانت مجربة، ومنها أكثرها ما كان في الطب النبوي الذي ورد عنه سلم يسمونه الآن الطب البديل. والحق بأن هذا للجهل المتفشي في الناس، للجهل المتفشي هذا الحق. فلذلك أقول بأن التداوي هنا أيضا في الأسباب المادية تداوي من الأسباب المجربة، وهي مشروعة، هي مشروعة لأنها تنزل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم تداوي عباد الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال علاج أمتي في ثلاث: شربة عسل، شرطة محجم، والكي، وأكره الكي، وأكره الكي. شرطة المحجب أيضا تشير إلى العمليات الجراحية. فالحق بأن هذه كلها تنزل تحت هذا. والشافعي عندنا في المذهب أيضا قالوا بأن التداوي بالحرام يجوز استثناء رخصة، عندنا في المذهب قالوا التداوي بالحرام يجوز استثناء للرخصة باب الضرورات تباح المحظورات، وهذا خطأ مبين، وأنا أخرج عن المذهب في هذا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم تداوي عباد الله ولا تتداوي بحرام، تصريح. جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت الخمر؟ فسأله أن يتخذها دواء، قال لا إنما هي داء وليست بدواء، قال لا إنها داء وليست بدواء، ما جعل الله دواء أمتي فيما حرم عليه، ما جعل الله دواء أمتي فيما حرم عليه. نعم، الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا الهرم، إلا السام الموت. الغرض المقصود بأن الدواء أو التداوي بالحرام عندنا في المذهب جائز. استدلوا على ذلك بأمرين. الأمر الأول لبس الحرير، قالوا الحرير حرام، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم الحرير لعبد الرحمن بن عوف، وأيضا لمن للزبير بن عوام من الحكة قالوا هذا التداوي بحرام. طب كيف التوجيه على هذا الحديث؟ كيف التوجيه على هذا الحديث إن قلنا لا يجوز التداوي بالحرام للنص المحكم تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام؟ كيف توجيه هذا الحديث؟ وفوض أمري إلى الله. قالت للضرورة جزية الجنة جيد. نعم كبر. ما السؤال يا أبا عبد الرحمن؟ أنا ماذا أفعل معك يا أحمد أنت؟ السؤال هو أن مسام قال تداووا عباد الله تداووا بحرام، فقال الشافعية يجوز التداوي بالحرام من أجل الضرورة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال تداوى تداوى بحرام. قالوا قد حدث التداوي بالحرير. أنا عندي إجابات ثلاثة من باب الضرورة. لا الآن بشار أتى بإجابة جيدة، قال لأن صراحة الإجابات الثلاثة هي الصحيحة. قال لما فيها مجلس له لبس الحرير، يعني الأخت سالي قربت جدا من الإجابة. بشار أتى بها. هذا الأخ أينما زرعك الله أثمر. هذا الأخ أيضا أتى بإجابة صحيحة. أنا مش شايف سعيد، أنت جبت أتيت بها قبل بشار؟ لم يأتي. أهو بشار قال محرم. لا نعم محرم لغيري فجاز. نعم سعيد أتى بها أيضا. صراحة هذه الإجابات أينما زرعك الأخ أينما زرعك، وأيضا بشار وسالي. سالي رجع الثاني خالص من باب الضرورة. إذن نلغي إجابتها ولا ماذا نفعل يعني إذن هي ما كانتش متقنة الباب الأول، لكن هي إجابتها صحيحة أيضا حتى لا نبخس حقها. نعم إجابات صحيحة، هذه الإجابات الصحيحة. الصحيح أننا لو نظرنا إلى إلى إلى إلى الحرير نقول للشافعية ثبت العرش ثم انقش. أيضا عمر قال إن هذا ليس في التداوي بل هو للستر، فيكون ليس من باب سيدخل فيه التداوي لأنه ناعم الملمس على إيش؟ على على على لأنه لو أي لبس آخر يزيد من الضرر، فيكون النعومة هذه تزيل الألم وأيضا لا تزيد من الضرر، فتبقى تنزل من زيت العلاج حقنا تنزل من زيت العلاج. وأبو الوليد أيضا قال بأنه حل للنساء، يبقى إذن الصحيح الراجح في الإجابة أنه ليس محرما لذاته. أين هنا؟ يبقى إذن نقول ثبت العرش ثم انقش. ثبت العرش ثم انقش، فهذا خطأ الآن منكم، لكن الصحيح على الإجابات إجابة بشار وسعيد وأيضا أنا ما زرع كذا، وإجابة سالي وأبو الوليد نعم أتى بالإجابة. ده هذا الصحيح، هذا الصحيح. نقول ثبت العرش ثم انقش، ثبت العرش ثم انقش، والصحيح أنه ليس كما قلنا ليس محرما لذاته. قالوا أيضا قد لو قلتم بهذا ورددتم علينا بهذا نقول لكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قد أباح التداوي بإيش؟ التداوي بأبوال الإبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم اشربوا من أبوالها وألبانها. قالوا والأبوال على أصلها النجاسة، والنجس محرم مباشرته، فكيف بشربه كما قال في الخمر؟ فقلنا الرد عليكم من وجهين. الوجه الأول أيضا ثبت عرس منقش، نحن نقول بطهارة أبوال الإبل، نقول بطهارة أبوال الإبل، هذا الراجح الصحيح، وأنها ليست بنجسة. ولذلك أنت ترى النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة في البيت أن تطوف من خلف الرجال على الإبل، وطبعا لما تطوف والزحام شديد تطوف ساعة ساعتين لا يمكن صبر الإبل على ذلك بحال من الأحوال. الغرض المقصود الاحتمالية واردة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عن الصلاة في معاطن الإبل من أجل النجاسة، لا، قال العلة لأنها خلقت مما خلق منه الجان، ولذلك أباح الصلاة في مبارك الغنم. فالصحيح الراجح في ذلك بأنها ليست بنجسة، فيبقى لنا الحديث المحكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم التداوي بالحرام، حرم التداوي بالحرام، هذا الراجح الصحيح. قال ويكره إكراهه عليه، يعني يكره إكراه المريض على تناول الدواء. عن عقبة بن عامر الجهني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب فإن الله يطعمهم ويسقيهم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هذا الحديث قال فيه الترمذي وغيره حسن غريب. أيضا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استعملوا معه اللد لدوه، فقال صلى الله عليه وسلم ليس أحد في البيت إلا لد إلا العباس، لأنه كان كان يكره ذلك. الإنسان نهاهم عن ذلك قالوا لا لا افعلوا به هذا فإنه يعني كراهية المريض للدواء، كراهية المريض للدواء. فاقتص منهم من مسلم قال ما يبقى أحد في البيت إلا لد إلا العباس لأنه كره ذلك. قال المصنف ويجوز لأهل الميت ونحوهم كالأصدقاء وغيرهم تقبيل وجهه، يدخلون عليه قبل ستر الوجه فيقبلون بين عينيه. طبعا تقبيل الوجه هنا المقصود به تقبيل بين العينين، ولأن هذا قد ورد بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عثمان بن مذعون كما في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عثمان بن مذعون وهو ميت فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى عليه بأبي هو وأمي، يا له من رحيم بأبي هو وأمي. قال ثم أكب عليه فقبله وبكى عليه، فقبله تقبيل الوجه. النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني لابد أن نقول التأويل في التقبيل بين العينين عند الرأس هذا للحياة، وإحنا قلنا قياس الحياة على الممات في هذا الباب كسر عظم الميت كسر حياة واحترام والتوقير على الاثنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له يا رسول الله إن أحدنا يرى أخاه يقابله أفيقبله، يقابل أخاه أفيقبله، قال لا. قالوا أفيعانقه، قال لا. قالوا أينحني له، قال لا. قالوا أفيصافحه، قال نعم. أفيصافحه، قال نعم. فهنا التقبيل المقصود به تقبيل بين العينين. ثم أكب عليه فقبل من عينيه حتى رأيت الدموع تسيل على وجنتيه، سبحان الله. والحديث رواه البياقي. وأبو بكر أيضا قد قبل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان بالصنح ونزل فعلم بموت المسلم فدخل عليه فقبل بين عينيه وبكى وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولا بأس بالإعلام بموته للصلاة وغيرها، لأن هذا يعني من باب النهي الغير منهي عنه، المنهي عنه هو النهي الجاهلية. قال ولا بأس بالإعلام بموته للصلاة وغيرها، لأن السلام نعى الجاهلية، نعى النجاشي إلا نعي الجاهلية والمحذور، نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي قال مات أخوكم أصحمة ثم صف الصفوف ثم قام فصلى، كشف الله عنه الغيب حتى رأى سريره فصلى عليه وكبر أربعا. وهذا يجوز بخلاف نعي الجاهلية. طبعا نعي الجاهلية كيف نعي الجاهلية؟ نعي الجاهلية كان بالمفاخر، مات السيد الفلاني العائلة كلها ترتكز عليه أبوه كذا وأمه كذا وجزاه، يعني الكلام على الآن يقولون بذلك يعددون من أجل المفاخر في هذا، فهذا نعي الجاهلية. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا ينظر الغاسل من بدنه إلا قدر الحاجة من غير العورة، لأنه لا يجوز أن ينظر إلى العورة. والحق بأنه كما أنه لا يجوز أن ينظر إلى العورة لا يجوز أن يمس العورة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال غطي فخذه فإن فخذ عورة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مس العورة فلا يجوز. وهذا اللي احتج به ابن حزم على أن الفخذ ليس بعورة أنه قال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل أن يمس فخذه كما كانت ركبة أنس طلعت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كانت عورة ما تركه يمسها. قال المصنف ومن تعذر غسله يمم، يعني لو كان محروقا أو كان قد تحلل وأن الماء يزيد تحللا قالوا ييمم. وطبعا ييمم هنا بعض العلماء يقول الأصل في غسل الميت النظافة والتيمم لا يقيم ذلك، لكن لابد أن نقول غسل الميت ولو كان للنظافة ففيه تعبد لأنه واجب ولأنه عمل من أعمال المكلفين، فالحق بأنه يتعبد لله بالتيمم والله تعالى يتولى ذلك. نعم الصحيح أنه لا يمس عورته أثناء الغسل لا يجوز له بذلك بحال من الأحوال، يضع على شيء وعندما يقترب من مكان العورة يصب الماء فقط إلا إذا تأكد بشيء في البطن سيخرج من الكفن هذا أمر آخر، هذه ضرورة مست إلى ذلك يبقى خلاص، يبقى هذه ضرورة مست بذلك. نعم. قال ويغسل الجنب والحائض الميت ويغسل لا ويغسل ويغسل الجنب والحائض الميت بلا كره بلا كره اصلا لانهما طاهران. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال عمر ابو هريره كنت جنبا فرايت نفسي في مجلس فاستحييت فانسللت فذهبت فرجعت فاغتسلت فاتيت فقال لي يا بهر اين كنت؟ قال كنت يا رسول الله كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله المؤمن لا ينجس المؤمن لا ينجس يعني حيا ولا ميتا. وهو على جنابه الان هذا في محل النزاع هو الان وهو جنب قال سبحان الله المؤمن لا ينجس. وايضا قد ورد وان كان السند فيه كلام لكن استأنس به عن اسماء بنت عميس بانها لما مات ابو بكر رضي الله عنه وارضاه وصى بان تغسله اسماء فلما وصى بذلك جاءت تغسله قالت البرد شديد واني امراه حائض فغسلته حاله كونها حائضا فقالت فهل اغتسل من الغسل انهم كانوا يرون الغسل من غسل الميت فرخصوا لها في ذلك. والحديث ليس فيه ليس صحيحا لكنهم يستأنسوا به لكن فيه أنهم يعني أنهم أقروا بأنها حائض وأنها تغسل أبا بكر. نعم. وإذا مات غسل غسلا واحدا فقط بالمعنى إذا كان الميت جنبا أو كانت حائضا الغسل واحد بس فقط تغسل غسلا واحدا. لما؟ لأن التكليف ينقطع بالموت التكليف ينقطع بالموت فغسل الجنابة أو غسل الحائض تكليف والتكليف قد انقطع بالموت فيبقى الغسل الثاني الذي التنظيف أيضا ترتفع به الجنابة إن قلنا بارتفاع الجنابة لكن هو ليس عليه إلا غسل واحد. قال المصنف وليكن الغاسل أمينا لحديث السنن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغسل موتاكم المأمومون ليغسل موتاكم المأمومون. طبعا لأنه سيطلع على أشياء لا يجوز أن يتحدث عليها وأن يتحدث بها فينشر الجميل ويستر القبيح هذا وهذه أمانة أيما أمانة. لذلك قال وليكن الغاسل أمينا فإن رأى خيرا ذكره. طبعا أنه الذكر الحسن للميت يعني يجر الناس إلى الاستغفار له إلى الدعاء له وهذا مطلوب لكل مسلم وإلا فرحمة الله جل في علاه يعني تتنزل على من يرحم عباد الله. ولذلك لما بكى النبي صلى الله عليه وسلم قال تبكي قال نعم أبكي إنما هي رحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فإن رأى خيرا ذكره للثناء الحسن ولأن الإنسان قال وجبت وقال أنتم شهداء الله في الأرض فهو إن رأى حسنا يكون الثناء تابعا ليش لهذه الرؤية الحسنة فتكون على الحق لأننا قلنا لابد من المطابقة حتى تكون وجبت لابد من مطابقة الشهادة مع واقع الحال وهو إن رأى خيرا إذا ختم له بالخير فيكون الثناء هنا ثناء مطابق للواقع فتكون وجبت. قال أو غيره حرم ذكره يعني لو رأى سوادا رأى شيئا ينكر رأى صعوبة في الغسل يكتم ذلك ولا يذكره ويحرم أن يذكره. عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كما في السنن وفي الترمذي وفي غيره والترمذي روى هذا الحديث وقال حديث غريب والحق بأن الحديث في إسناد عمران بن أنس وهو منكر. عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم. لكن هو رواية أخرى قال قد أفضى إلى ما قدموا قد يحزن الحي بذلك لكن حديث اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن المساوي حديث ضعيف لكن يستأنس به في هذا الباب. ولذلك العلماء يقولون لا يجوز أن يذكر ذلك. وطبعا لا يجوز ليس الأصل الحديث ولكن الأصل في الأضرار التي تستحدث والأصل أيضا ب حق المسلم على المسلم الستر عليه قالوا لا يذكر ذلك إلا لمصلحة، يعني هناك مصلحة أن يذكر، نعم أن يكون رجلا رأسا في البدعة وأن يكون محاربا للسنة، فهذا وجب أن يقول، أن يقول ما يراه لينكف الناس عنه وعن الثناء عليه وعلى طريقته المعوجة، وأيضا لا يكون له أتباع، وأيضا نصرة للسنة. ولذلك جميعا كانوا يتكلمون عن موت ابن أبي دؤاد وآية الله العجيبة في موت ابن أبي دؤاد، ويتكلمون عن موت أحمد بن حنبل، ففرقوا بين الجنازات. لذلك أحمد بن حنبل كان يقول يعني بيننا وبينهم الجنائز، بيننا وبينهم الجنائز، فإن كان من أهل البدع فالمصلحة أن يكف الناس عنه، والمصلحة لا يجعل من الناس من يغتر به فيتبنى ما يتبنى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبا البراء. فإن كان مبتدعا كاتما لبدعته فلا يجوز إظهار ذلك، لأنه لا يضر غيره، وهو عند ربي، المسألة عند ربه، المسألة عند ربي، بينه وبين ربي، فهو في المشيئة في النهاية، لأن المبتدع لا يكفر إلى زكاة البدعة بدعة كفرية مكفرة، فهو عند ربي. لكن إذا تعدى الأمر، وهناك كثير من الناس سيتأثرون بالبدعة، طبعا إذا قلنا بدعة ثبت بالعرش، ثبت بالدليل أن ثبتت بالكتاب والسنة بأنها بدعة، وثبت بأن الرجل كان مكابرا وقيمت عليه الحجة وأزيلت عنه الشبهة ومع ذلك ظل مكابرا، هذا أمر آخر. نعم، وهذا الذي حدث ابن تيمية أن يقول ولولي الأمر أن يعذر المبتدع لا العاصي. قال ولو تنازع أخوان، يعني في الدرجة على الغسل، يعني أو زوجتان في الغسل أقرعوا بينهما، والقرعة بينهما للتساوي في الدرجة والطبقة، للتساوي في الدرجة وفي القرب وفي القوة وفي الجهة. قال والكافر أحق بقريبه الكافر، يعني في تجهيزه ودفنه. ثم قال ويكره الكفن المعصفر. لا نقف عند هذا ولا نتم، مسألة طويلة في وقت ما. طيب، قال ويكره الكفن المعصفر، يعني الكفن المعصفر يكره للمرأة لأنه يجوز لها في حالة حياة أن تلبسه. والكراهة هنا لها وجهان، وجهها هو الإسراف، الوجه الثاني هي مقبلة على الأخيرة الآن، بل الثياب البالية أولى من الجديدة، الحية أولى بالجديد. وطبعا لكن في الرجال يحرم في الرجال، لأن مسلم لما رأى عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أرضاه يلبس المعصفر، قال من أمرك بهذا؟ أمك أمرتك بهذا؟ هذا تغليظ في الزجر. قال ما أفعل به يا رسول الله؟ قال أغسله، قال أحرقه، فوضعه في التنور. والمغسول القديم أولى من الجديد لأنه قريب إلى البلة، وهذه سنة متبعة أيضا، وأقصد بالسنة ما ورد عن من؟ أقصد بالسنة ما ورد عن من؟ عن أبي بكر رضي الله عنه أرضاه، فقال لي ثوبان، ثوب جديد ثوب، فكفنوني في الثوب القديم، قال واجعلوا الثوب الجديد في بيت مال المسلمين. فكى عمر لما بلغه ذلك، بكى ثم قال قد أتعبت من بعدك يا أبا بكر، قد أتعبت من بعدك يا أبا بكر، قد أتعبت من بعدك يا أبا بكر. والصبي كالبالغ في تكفينه بأثواب، يعني الصبي يكفن كما يكفن البالغ في ثلاث أثواب، هذا المستحب. وأيضا الحنوط مستحب للرائحة الطيبة، وأيضا لإزالة أي رائحة تكون تغير الميت أو شيء من ذلك، فيستحب الحنوط. والطيب في ذلك كما قلنا له فوائد كثيرة. وقال بعض العلماء وعندنا في المذهب بل واجب استخدام الحنوط، قالوا للعادة، والعادة محكمة، كانوا يفعلون ذلك في الكفن وفي غيره، والحق أنه مستحب وليس بواجب. قال ولا يحمل الجنازة إلا الرجال حتى لو كانت أنثى. لماذا؟ لأن النساء يضعفن عن ذلك ولا استطعنا، وسير النساء بين الرجال فيما فيه من الفتنة، وسير النساء بحمل الجنازة سبيل إلى اتباعها أولا، إلى اتباعها أولا، والنهي عن الاتباع موجود، أمرنا أو نهينا عن اتباع الجنائز، وهو وسيلة بعد ذلك إلى دخول المقابر، والحق بأنها ممنوعة من ذلك، الحق أنها ممنوعة من ذلك. قال ويحرم حملها على هيئة مزرية من باب الإكرام. فهيئة مزرية، مزرية يعني لا يهتمون بالسرير، لا يهتمون بالثياب، بالكفن، هذا ليس من إكرام الميت، والسنة إكرام الميت. قال وهيئة يخاف منها سقوطها، يعني لا تحمل مائلة فتسقط، فلا بد من كما قلنا المسألة دائرة على أصل قول النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حيا، فلا بد من الاحترام في ذلك. ويندب للمرأة ما يسترها كتابوت، كنعش، كثوب على السرير حتى يكون سترا لها. وقيل النعش كالقبة على السرير من أجل الصيانة، ولا يكره الركوب في الرجوع منها، كما في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه وارضاه قال قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح فأتي بفرس عري، قال فعقله رجل فركبه فجعل يتوقص به ونحن نتبعه نسعى خلفه، يعني ركوب في الرجوع يجوز، وإن كان هذا إشارة للمذهب على أن المشي في الاتباع أفضل من الركوب، والركوب يكون في الخلف والمشي يكون أمام، هذه السنة. بل عندنا يكره الركوب عند اتباع الجنائز، المشي أفضل ويكره الركوب، لأن فيه العظة وفيه الدعاء وفيه التدبر عند الدعاء والشفاعة في هذا الباب، وأيضا المحل محل زهد المحل، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يمشي بنعليه السبتية في النعال السبتية في المقابر، قال يا صاحب النعال السبتية اخلع نعالك في المقابر. قال ولا بأس باتباع المسلم جنازة قريبه الكافر، هنا قيد، لا بأس باتباع جنازة قريبه، فهذا القيد هو الآن، فإذا هناك بأس في اتباع جناز الكفار، هناك بأس في اتباع جناز الذين ليسوا بأرحام، ليسوا بأقارب. فالجواز هنا ليس عاما، الجواز هنا مقيد، لا بأس باتباع المسلم جنازة قريبه الكافر. وهذا قد تمسكوا فيه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي لما جاءه وقال مات الشيخ الضال، قال اذهب فواري، ولن يذهب يواريه إلا باتباعه، قالوا بذلك، قال قريبه، قال ويكره اللغط في الجنازة. نقف عند هذا، لو في أي سؤال تفضلوا. الحنوت يا أبا عبد الله يا أستاذ أحمد كالطيب، الطيب تطيب رائحة الكفن وتطيب رائحة وأيضا تطيب الميت. تفضل يا شيخ سيد، الأسئلة جت، جزاكم الله خيرا. نعم، بل قلت تصريحا يا غانم بأنه يكره اتباع جنائز الكفار إن لم يكن قريبا، يكره اتباع جنائز الكفار، وهذا الراجح الصحيح. الأخ أينما زرعك يقول هل يقاس من مات في حادث السيارة على صاحب الهدم أنه يموت شهيدا؟ قد وقد. طيب الأول نجيب عن هذا لحظة. وجه القياس في الهدم وفي السيارة موت الفجأة في هذا الباب، يكون صريعا بلا استطاعة للنجاة، والهدم أيضا بلا استطاعة للنجاة. قد وقد صراحة القياس قريب أيها الأخ الكريم. نعم آسف، ولكن الشهادة المشكلة أنها أمر غيبي، لذلك البت فيها والكلام على القياس في هذا الباب يعني قد يكون ممنوعا، لكن أنا نقول تفقها قريب من ذلك. نعم. طبعا طلب التداوي يعارض طلب التداوي، استغفر الله، التداوي إيش اللي هو بالأسباب المادية، لا يعارض 70,000. طلب الرقية هي التي يعني قالت قياسا عن الرقية يعني قطع مبين طلب الرقية التي ينزل صاحبها من 70,000 قال ولا يسترقون. أما طلب التداوي بل هو يرتقي منزلة لقول الله جل في لقول النسام تداووا بالأمر تداووا عباد الله. نعم نعال ذات شعر لها قبلان وهي مريحة جدا فيها شيء من الرفاهية وهي فيها الشعر البقر أو غير البقر ففيها النعومة وهو في المقابر يعني لا هذا محل لا يناسبه الرفاهية لذلك قال يا صاحب النعال السبتية اخلع نعالك السبتية. نعم نعم يجوز الدفن ليلا وإلا فالمرأة التي كانت تقوم من المسجد دفنت ليلا وقالوا كرهنا أن نوقظك يا رسول الله قال دلوني على قبرها فقام فصلى. نعم نعم للمحرم فقط ليس كل أحد يدخل يقبله إلا إذا كانوا رجالا يعني لا يدخل رجل على بنت خالتي أو بنت عمتي فيقبلها ويقول قد قبل يعني أن عثمان المذعوم مثلا لا لا يجوز على المحارم فقط. ما أدرى أبا الوليد هل النعال السودانية هي نفسها التي أصفها لك أم لا لو كانت تبقى نعم يعني إذا أراد أن يخبر على العموم على الإطلاق دون الإشارة إلى أحد بعينه أو أن يغلب على ظن أنه لا أحد يلمح من بيتكلم عن من له ذلك وإلا لو كان في الحاضرين من سيلمح الكلام يكون على من لا يجوز له. نعم إن كان باب العظة له ذلك. جزاك الله خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك سؤال وهل يجوز قضاء صلاة الميت؟ لا يجوز في الراجح عند أهل التحقيق من أقوال أهل العلم لا يجوز قضاء صلاة الميت لا يجوز قضاء الصلاة عنه. قال الله جل في علاه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وقال المسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ولد صالح يدعو له صدقة جارية علم ينتفع به. والأصل في الأعمال البدنية لا نيابة فيها هذا الأصل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.